تبلغ من رسوخها أنه لم يكفي لقلبها حتى تصريح علي الذي أعلن فيه أنه سيغير استراتيجيته. وهكذا سار فورمان برجليه إلى الفخ، الفخ الذي قيل له أن يتوقعه. تحذير: إن صعوبة التنبؤ قد تعمل ضدك أحياناً، وخصوصاً إذا كنت في موقع ثانوي، فهناك أوقات يكون من الأفضل ترك الناس يشعرون بالراحة والاستقرار حولك بدلاً من إزعاجهم أو إقلاقهم، فإن صعوبة التنبؤ إذا زادت عن حدها قد يراها الناس علامة على عدم الحسم أو حتى مؤشراً على مشكلة نفسية أخطر، فالأنماط قوية وقد ترعب الناس بتمزيقها، ومثل هذه القوة ينبغي ألا تستخدم إلا بحكمة وتعقل. القانون 18: لا تبني قلاعاً لحماية نفسك، فالعزلة خطيرة. الحكم: العالم مكان خطر، والأعداء في كل مكان، وعلى الجميع أن يحموا أنفسهم، وتبدو القلعة هي الأسلم، ولكن العزلة تعرضك لأخطار أكثر من تلك التي تحميك منها، فهي تعزلك عن معلومات ثمينة، كما أنها تجعلك بارزاً للعيان وهدفاً سهلاً، وأفضل من ذلك أن تتجول بين الناس وتجد حلفاء وتختلط، فأنت محمي من أعدائك بجمهور الناس. انتهاك القانون: كان شين شيه هوانغ تي أول إمبراطور للصين بين عامي 221 إلى 210 قبل الميلاد أقوى رجلا في زمانه، فإمبراطوريته كانت أوسع وأقوى من إمبراطورية الإسكندر الأكبر، وقد قهر جميع الممالك المحيطة بمملكته شئين ووحدها في مملكة كبيرة تدعى الصين. ولكن في السنوات الأخيرة من حياته لم يكن يراه إلا قليلون، إن كان بإمكان أي أحد أن يراه أصلاً، وكان ينام في غرفة مختلفة عن سابقتها كل ليلة، وكان أي واحد تقع عينه عليه ولو بدون قصد تقطع رأسه على الفور، ولم يكن يعرف أماكن تواجده إلا حفنة من الرجال، فإذا كشفوا ذلك لأي أحد فإنهم يقتلون أيضاً. لقد صار الإمبراطور يخاف الاتصال الإنساني إلى درجة أنه عندما كان يضطر لمغادرة القصر كان يسافر متنكراً بعناية كي لا يعرف أحد هويته، وفي رحلة كهذه عبر الأقاليم مات فجأة، فحمل جثمانه وأعيد إلى العاصمة في عربة الإمبراطور مع عربة محملة بالسمك المملح تسير خلفها لإخفاء رائحة الجثة المتعفنة، فلم يقدر لأحد أن يعرف بموته. لقد مات وحيداً بعيداً عن زوجاته وأسرته وأصدقائه ورجال حاشيته، ولم يصحبه سوى وزيراً وحفنة من الخصيان. التفسير: بدأ شي هوانغ تي كملك لشئين، وكان مقاتلا لا يخاف، وله طموح جامح لا يحده شيء، وقد وصفه كتاب ذلك العصر بأنه رجل ذو أنف النحيل وعينين تشبهان شعتين وصوت كصوت ابن آوى وقلب نمر أو ذئب، وكان باستطاعته أن يظهر الرحمة أحياناً، ولكنه في أغلب الأحيان كان يبتلع الرجال بلا تردد، فقد قهر المقاطعات المحيطة بمقاطعته عن طريق الخداع والعنف، وأوجد الصين، فصنع أمة واحدة وثقافة واحدة من أمم وثقافات شتى، وحطم النظام الإقطاعي. ولإبقاء الرقابة على الكثيرين من أفراد الأسر المالكة المبعثرين في أرجاء الممالك التابعة لمملكته، نقل 120,000 منهم إلى العاصمة، حيث أسكن أهم رجال الحاشية في قصر سين يانغ الشاسع، وعزز الأسوار الكثيرة على الحدود وبنى منها سور الصين العظيم، ووحد قوانين البلاد ولغتها المكتوبة وحتى حجم عجلات عرباتها. غير أن الإمبراطور الأول كجزء من عملية التوحيد هذا أعلن تحريم كتابات كونفوشيوس وتعاليمه، وهو الفيلسوف الذي كانت أفكاره وحياته الأخلاقية قد أصبحت من الناحية الفعلية شيئا كالدين في الثقافة الصينية. وبناء على أمر شي هوانغ تي أحرقت آلاف الكتب التي لها علاقة بكونفوشيوس، وتقرر قطع رأس كل من يستشهد بكلام كونفوشيوس. وأوجد هذا عداوات كثيرة للإمبراطور، فصار خائفا باستمرار، بل أصيب بجنون الارتياب وتزايدت حالات الإعدام. ولاحظ الكاتب المعاصر هان فيتزو أن ملك شئين كان منتصرا على مدى 4 أجيال، ومع ذلك يعيش في رعب مقيم وخوف من الدمار. وبينما انسحب الإمبراطور أعمق فأعمق إلى داخل القصر لحماية نفسه، بدأ يفقد سيطرته على المملكة ببطء، وراح الخصيان والوزراء يصوغون البرامج السياسية بدون موافقته وحتى بدون علمه، وأخذوا يتآمرون عليه أيضا. وانتهى به الأمر إلى أن أصبح إمبراطورا بالاسم فقط، وبلغ من عزلته أنه لم يكد أحد يعرف أنه مات، ولعله قد سمم على أيدي وزرائه المتآمرين أنفسهم الذين كانوا يشجعون انعزاله عن الناس. فهذا ما تأتي به العزلة، تراجع إلى داخل قلعة، فتفقد اتصالك بمصادر قوتك وسلطتك، وتبتعد أذنك عن سماع ما يجري حولك، وتفقد إحساسك بالتناسب. وبدلا من أن تكون أسلم، فإنك تقطع نفسك عن نوع المعرفة التي تعتمد عليها حياتك. فإياك أن تعزل نفسك بعيدا عن الشوارع إلى درجة تجعلك عاجزا عن سماع ما يدور من حولك، بما في ذلك المؤامرات ضدك. مراعاة القانون. أمر لويس 14 ببناء قصر في فرساي له ولبلاطه في 60 القرن 17، فكان قصرا ملكيا لا شبيه له في العالم. وكما هي الحال في خلية النحل، كان كل شيء يدور حول شخص العاهل، فكان يعيش محاطا بالنبلاء الذين خصصت لهم شقق معششة حول شقته، وكان قربهم منه معتمدا على درجتهم ورتبتهم. وكانت غرفة نوم الملك تحتل مركز القصر حرفيا، وكانت بؤرة اهتمام الجميع. وفي كل صباح كان الملك يتلقى التحية في هذه الغرفة بطريقة كالطقوس تعرف بالشروق. وفي 8 صباحا يقوم المعاون الأول للملك الذي كان ينام عند قدم السرير الملكي بإيقاظ صاحب الجلالة، ثم يفتح الوصفاء الباب لإدخال الذين لهم مهمة في الشروق، وكان ترتيب دخولهم دقيقا. يدخل أولا أبناء الملك غير الشرعيين وأحفاده، ثم الأمراء والأميرات ذو الدم الملكي، فطبيبه وجراحه، يتبعهم كبار موظفي خزانة الثياب والقارئ الرسمي للملك، فالمسؤولون عن الترفيه عن الملك. وبعد ذلك يصل المسؤولون الحكوميون المختلفون بحسب ارتفاع المراتب. وأخيرا وليس آخرا يأتي الذين يحضرون الشروق بدعوة خاصة، وما إن تصل هذه الصيغة الاحتفالية إلى نهايتها حتى يكون قد تكدس في الغرفة أكثر من 100 من رجال الحاشية الملكية والزوار. وكان اليوم ينظم بحيث يوجه نشاط القصر كله إلى الملك ويمر عن طريقه، فكان لويس محاطاً على الدوام برجال الحاشية والموظفين، وكلهم يطلبون مشورته وحكمه، ورداً على أسئلتهم كلها كان جوابه المعتاد هو سوف أرى. وكما لاحظ سان سيمون، إذا التفت الملك إلى شخص ما وطرح عليه سؤالاً أو أبدى ملاحظة تافهة، فإن عيون الحاضرين جميعاً تتجه إلى ذلك الشخص، إذ إن ذلك كان اهتماماً يصبح موضعاً للحديث ومؤشراً يدل على ازدياد النفوذ. ولم تكن هناك إمكانية للخلوة في القصر حتى للملك، فقد كانت كل غرفة متصلة بأخرى، وكل قاعة تؤدي إلى غرف أكبر يتجمع فيها النبلاء باستمرار، وكانت أعمال كل واحد متداخلة ومعتمدة اعتمادا متبادلا مع أعمال الآخرين، ولم يكن أي شيء أو أي شخص يمر بدون ملاحظة. وقد كتب سان سيمون: لم يكن الملك يكتفي بالاهتمام بحضور كل طبقة النبلاء العليا في بلاطه، بل كان يطلب الشيء نفسه من الطبقة الدنيا كذلك، ففي شروقه وغروبه، وفي وجباته، وفي حدائقه في فرساي، كان يتلفت حوله دائما فيلاحظ كل شيء، وكان ينزعج ويتضايق إذا لم يعش أبرز النبلاء في البلاط بشكل دائم. أما أولئك الذين لا يظهرون أبداً أو لا يأتون إلا نادراً فكانوا يستثيرون سخطه الكامل، وإذا رغب أحد منهم في شيء كان الملك يقول بعجرفة: أنا لا أعرفه، فيكون ذلك الحكم قطعياً لا رجعة فيه. التفسير: وصل لويس الرابع عشر إلى السلطة عند انتهاء حرب ألفروند الأهلية الرهيبة، وكان المحرض الرئيسي على تلك الحرب هم النبلاء الذين كان سخطهم عميقاً على سلطة العرش المتعاظمة، وكانوا يحنون إلى أيام الإقطاع عندما كان السادة اللوردات يحكمون إقطاعياتهم الخاصة ولم يكن للملك عليهم سلطة تذكر. وقد خسر النبلاء الحرب الأهلية، ولكنهم ظلوا زمرة مشاكسة ساخطة، فتركيب فيرساي الهيكلي إذن كان أكثر بكثير من نزوة متحللة لملك محب للبذخ، بل كان يخدم غرضا حساس الأهمية وهو قدرة الملك على إبقاء عينه وأذنه مسلطتين على كل شيء وكل شخص، فطبقة النبلاء المعتزة بنفسها تضاءلت لتصبح زمرة من المتشاحنين حول الحق في مساعدة الملك على ارتداء ملابسه في الصباح، فلم تكن توجد فرصة للخلوة الحميمة أو لانعزالها هنا. ذلك أن لويس الرابع عشر قد تفهم منذ وقت مبكر جدا أن عزل الملك لنفسه هو شيء شديد الخطورة، ففي غيابه سوف تتنامى المؤامرات كأنها نبات الفطر بعد المطر، وتتبلور العداوات إلى زمر وطوائف، ويندلع التمرد قبل أن تتاح له فرصة إبداء رد فعله. ولمكافحة هذا الخطر لم يكن يكفي تشجيع الحياة الاجتماعية والانفتاح، بل إن ذلك كله ينبغي تنظيمه وتوجيهه بصورة رسمية. وقد ظلت هذه الظروف سائدة في فيرساي طيلة عهد لويس كله، أي 50 عاماً من السلم النسبي والهدوء، وطيلة هذه المدة لم يكن يسقط دبوس دون أن يسمعه لويس. إن الوحدة خطيرة على العقل دون أن تكون موائمة للفضيلة. تذكر أن الشخص المتوحد هو مترف بالتأكيد، ولعله مؤمن بالخرافات، وربما يكون مجنوناً. الدكتور سامويل جونسون ولد عام 1709 وتوفي عام 1784. مفاتيح السلطة: يجادل ميكيافيلي بأن القلعة بالمعنى العسكري الدقيق هي غلطة على الدوام، إذ أنها تصبح رمزاً لانعزال السلطة، وهي هدف سهل لأعداء بانيها، فالقلاع المصممة للدفاع عنك إنما تقطعك عملياً عن المساعدة وتقلل المرونة المتاحة لك، فهي قد تبدو منيعة، ولكن عند لجوئك إلى إحداها يصبح الجميع على علم بمكانك، وحتى لو لم ينجح الحصار ولا حاجة لنجاحه فإنه يحول قلعتك إلى سجن. والقلاع بمساحاتها الصغيرة والمحصورة مكشوفة جدا، كذلك لانتشار الطاعون والأمراض المعدية. ومن الناحية التخطيطية الاستراتيجية لا تقدم عزلة القلعة أي حماية، بل هي بالفعل تخلق من المشاكل أكثر مما تحل. ونظرا لأن البشر مخلوقات اجتماعية بطبعها، فإن السلطة تعتمد على التفاعل والتداول الاجتماعيين. ولتعزيز سلطتك يتعين عليك أن تضع نفسك في مركز الأشياء كما فعل لويس الرابع عشر في فرساي، وينبغي أن يدور النشاط كله حولك وأن تكون واعيا بكل ما يحدث في الشارع وبكل شخص قد يدبر ضدك مؤامرات. وبالنسبة لمعظم الناس يأتي الخطر حين يشعرون بأنهم مهددون، ففي مثل هذه الأوقات يميلون إلى التراجع ورص الصفوف للعثور على الأمن في نوع من القلاع، غير أنهم في غمرة هذا كله يبدأون في الاعتماد على دائرة أصغر فأصغر للحصول على المعلومات، فيفقدون زاوية النظر الصحيحة إلى الأحداث من حولهم، كما يفقدون القدرة على المناورة ويصبحون أهدافا سهلة، وتجعلهم عزلتهم يرتابون في الآخرين إلى حد الهوس. وكما في الحروب وفي معظم ألعاب التخطيط الاستراتيجي، فإن العزلة غالبا ما تسبق الاندحار والموت. وفي حالات الخطر وانعدام اليقين أنت بحاجة إلى مكافحة هذه الرغبة في الانكفاء إلى الداخل، وبدلا من ذلك اجعل وصول الآخرين إليك أسهل، وابحث عن الحلفاء القدامى وكون تحالفات جديدة، وافرض نفسك على دوائر مختلفة أكثر فأكثر، فقد كانت هذه هي الخدعة التي طبقها ذو السلطة قرونا متطاولة. ولد السياسي الروماني شيشرون في طبقة النبلاء الدنيا، ولم تكن لديه فرصة تذكر لاكتساب السلطة إلا إذا تدبر أمر إيجاد مكان له بين الأرستقراطيين الذين كانوا يسيطرون على المدينة، وقد نجح في ذلك بشكل لامع، فحدد كل شخص له نفوذ وتفهم كيف يرتبط ذوو النفوذ بعضهم ببعض واختلط بهم في كل مكان وعرف الجميع، وكانت له شبكة واسعة من الاتصالات بحيث أي عدو هنا كان يمكن موازنته بحليف هناك. وكان السياسي الفرنسي تاليران يلعب اللعبة بالطريقة نفسها، فرغم تحدره من واحدة من أعرق الأسر الأرستقراطية في فرنسا، فقد كان يتعمد التركيز على البقاء دائما على اتصال بما يحدث في شوارع باريس، مما أتاح له أن يتنبأ بالاتجاهات والمتاعب، بل كان يجد بعض السرور في الاختلاط بأنماط من المجرمين المحاطين بظلال من الشبهات، فزودوه بمعلومات ثمينة. وكلما كانت هناك أزمة وانتقال للسلطة كما في نهاية حكومة الإدارة وسقوط نابليون وتنازل لويس الثامن عشر، كان تاليران يتمكن من البقاء بل والانتعاش، لأنه لم يتقوقع على نفسه ضمن دائرة صغيرة، بل كان يصنع علاقات مع النظام الجديد. ولهذا القانون صلة بالملوك والملكات وذوي السلطة العليا، ففي اللحظة التي تفقد فيها الاتصال بشعبك وتبحث عن الأمن في العزلة يكون التمرد آخذا في الاختمار، فلا تتصور نفسك أبدا من السمو بحيث يمكنك أن تقطع نفسك حتى عن أخفض المراتب، فبالتراجع إلى قلعة تجعل نفسك هدفاً سهلاً لرعاياك المتآمرين الذين يعتبرون انعزالك إهانة لهم وسبباً للعصيان. وبما أن البشر مخلوقات اجتماعية، فإن هذا ينجم عنه أن الفنون الاجتماعية تجعلنا أناساً صحبتهم سارة لا يمكن ممارستها إلا بالتعرض للتواصل والتداول باستمرار. فكلما زاد اتصالك بالآخرين زادت كياستك وطمأنينتك. أما الانعزال من جهة أخرى فإنه يولد بشاعة خرقاء في إشاراتك ويؤدي إلى مزيد من العزلة عندما يأخذ الناس في تجنبك. في سنة 1545 قرر الدوق كوزيمو دي ميديتشي الأول أنه لضمان خلود اسمه فسوف يوصي برسم لوحات جدارية للمصلى الرئيسي في كنيسة سان لورينزو في فلورنسا، وكان لديه كثير من الفنانين العظام كي يختار منهم، وفي آخر الأمر وقع اختياره على جاكوبو دو بونتورمو. وكان هذا الفنان قد طعن في السن، فأراد أن يجعل هذه اللوحات الكبيرة رائعته الفنية وتراثه الباقي. وكان قراره الأول هو عزل الكنيسة بأسوار وتقسيمات وستائر حاجبة، إذ إنه لم يرد أن يشهد أي شخص عملية خلق تحفته أو يسرق أفكاره، وكان يريد أن يتفوق على مايكل أنجلو نفسه. وعندما اقتحم بعض الشباب المصلى بدافع الفضول قام جاكوبو بعزله وإغلاقه أكثر، وملأ بونتورمو سقف المصلى بمشاهد إنجيلية، عملية الخلق، آدم وحواء، سفينة نوح، وهكذا دواليك. وفي أعلى الجدار الأوسط رسم المسيح بجلاله وهو يحيي الموتى يوم القيامة. وعمل الفنان في ذلك المصلى 11 عاما، ولم يكن يغادره إلا نادرا، فقد تطور لديه رهاب من الاتصال بالبشر وكان يخشى سرقتهم لأفكاره. ومات بونتورمو قبل أن يكمل تلك اللوحات الجدارية التي لم تبق منها أي لوحة. ولكن كاتب عصر النهضة العظيم فازاري صديق بونتورمو الذي شاهد تلك اللوحات بعيد وفاة الفنان ترك وصفا عن مظهرها، كان فيها انعدام كامل للتناسب ومناظر تصطدم بأخرى وشخصيات قصة إلى جانب شخصيات قصة أخرى بلا نظام في أعداد تبعث على الجنون. كان بونتورمو قد اعتراه هوس التفاصيل بينما فقد أي إحساس بالتركيب الكلي الشامل للصورة، وتخلى فازاري عن وصف اللوحات الجدارية بالقول إنه لو استمر في ذلك فسوف أصاب بالجنون وأشتبك مع هذا الرسم تماما كما أعتقد أن جاكوبو في الأعوام 11 التي أمضاها يعمل فيه قد شبك نفسه وشبك كل من رأى ذلك الرسم. وبدلا من تتويج حياة بونتورمو العملية فإن ذلك العمل كان سبب خرابه. لقد كانت تلك اللوحات الجدارية تعادل بصريا آثار العزلة على الذهن البشري، وهي آثار تمثلت في فقدان الإحساس بالتناسب والهوس بالتفاصيل، مصحوبين بالعجز عن رؤية الصورة الأكبر وإنتاج نوع من القبح المبالغ فيه الذي لم يعد يوصل شيئا لمشاهده. فمن الواضح إذن أن العزلة مميتة للفنون الإبداعية كما هي مميتة للفنون الاجتماعية. فشكسبير هو أحد أشهر الكتاب في التاريخ لأنه كمختص في الدراما على المسرح الشعبي قد انفتح على الجماهير وجعل عمله سهل الوصول إلى الناس مهما كانت ثقافتهم وأذواقهم. فالفنانون الذين يحفرون لأنفسهم وجارا منغلقا في قلعتهم يفقدون الإحساس بالتناسب، فلا يوصل عملهم شيئا إلا لدائرتهم الضيقة. ومثل هذا الفن يبقى محصوراً ولا تأثير له ولا نفوذ. وأخيراً، فإن السلطة بما أنها من خلق البشر تتوسع حتماً عن طريق الاتصال بالناس الآخرين، وبدلاً من السقوط في عقلية القلعة انظر إلى العالم بالطريقة التالية. إنه يشبه فيرساي واسعة، تتصل كل غرفة فيها بأخرى، وأنت بحاجة إلى القدرة على النفوذ بالانسياب إلى دوائر مختلفة والخروج منها والاختلاط بأنماط شتى، إذ إن هذا النوع من قابلية الحركة والاتصال الاجتماعي يحميك من المتآمرين الذين سيعجزون عن عزلك عن حلفائك. فبقاؤك متحركاً على الدوام يتيح لك الاختلاط والتمازج في غرف القصر، بحيث لا تجلس ولا تستقر في مكان واحد أبداً، وليس هناك صياد يقدر على تسديد هدفه على مثل هذا الكائن السريع الحركة. صورة: القلعة مرتفعة في أعلى التل. تصبح القلعة رمزاً لكل ما هو كريه في القوة والنفوذ والسلطة، فيخونك سكان المدينة لأول عدو يأتي نحوهم، وبالانقطاع عن الاتصال والمعلومات والأخبار فإن القلعة تسقط بسهولة. الشاهد: إن الأمير الجيد والحكيم الذي يرغب في الحفاظ على شخصيته هذا وتجنب إعطاء أبنائه فرصة ليصيروا ظالمين لن يبني قلاعاً قط كي يعتمد أبناؤه على النوايا الحسنة والإرادة الطيبة لرعاياهم وليس على قوة القلاع. نيكولو ماكيافيلي. الانقلاب: إن اختيار العزلة لا يكاد يكون صحيحاً أو دالاً على سماحة النفس أبداً، فبدون توجيه أذنك إلى ما يحدث في الشوارع ستعجز عن حماية نفسك. إن الشيء الوحيد الذي لا يستطيع التواصل الإنساني المستمر أن يسهله هو التفكير. إن وزن ضغط المجتمع الدافع نحو الانسجام وانعدام المسافة بينك وبين الآخرين يمكن أن يجعل من المستحيل التفكير بوضوح فيما يحدث من حولك، ولذا فإن الانعزال باعتباره إجراء مؤقتا تلجأ إليه قد يساعدك على اكتساب زاوية النظر الصحيحة، فقد أنتجت السجون كثيرا من المفكرين الجادين، إذ أنه ليس لدينا ما نفعله في السجن سوى التفكير. فماكيافيلي لم يستطع تأليف كتابه الأمير إلا عندما وجد نفسه منفياً ومنعزلاً في مزرعة بعيدة عن مؤامرات فلورنسا السياسية. غير أن الخطر هو أن هذا النوع من العزلة يولد كل أنواع الأفكار الغريبة والمنحرفة، فقد تكسب زاوية النظر الصحيحة إلى الصورة الأكبر، ولكنك تفقد الإحساس بصغرك ومحدودية قدراتك، كما أن عزلتك كلما ازدادت صار خروجك منها أصعب عندما تختار الخروج، ذلك أنها تغطسك عميقا في وعث رمالها المتحركة دون أن تلاحظ. فإن كنت محتاجا إلى وقت للتفكير إذن فاختر الانعزال كملجأ أخيرا فقط، ولا تتناول مثل هذا الدواء إلا بجرعات صغيرة، واهتم بإبقاء طريق عودتك إلى المجتمع مفتوحاً.